نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، الآيات. وعن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. لتركبن سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه. فيه مسائل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فتقدم لنا مسائل مهمة، وهي: أولا، التبرك ما حكمه؟ وقلنا إن التبرك من حيث الأصل نوعان: تبرك مشروع وتبرك ممنوع. فالتبرك المشروع قسمان: القسم الأول التبرك بأمر شرعي معلوم كالقرآن، والقسم الثاني التبرك بأمر حسي معلوم كالعلم الشرعي. والنوع الثاني من أنواع التبرك التبرك الممنوع، وهو ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يعتقد أن ما يتبرك به ينفع بذاته، يعني يعتقد أن ما يتبرك به أنه نافع بذاته، يجلب نفعا أو يدفع عنه ضرا، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. والقسم الثاني أن يعتقد أن ما تبرك به أنه واسطة بينه وبين الله، يتوكل عليه ويسأله، فهذا شرك أكبر أيضا. قال الله عز وجل: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والقسم الثالث أن يعتقد أن ما تبرك به سبب لحصول البركة، من غير اعتقاد أنها تقرب إلى الله أو توصل إلى الله، فهذا شرك أصغر، لأنه ذريعة إلى الشرك الأكبر. المسألة الثانية مما مر بنا أيضا أن بعض أهل العلم رحمهم الله، ومنهم النووي مع جلالة قدره، استحب التبرك بالصالحين وبآثارهم. قد يستحب التبرك بالصالحين وآثارهم، واستدل بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بآثار النبي عليه الصلاة والسلام، بريقه وبوضوئه وبجسده وبشعره وغير ذلك، فيقاس عليه غيره. ولكن قلنا إن هذا القول ضعيف وفيه نظر ظاهر، وأن التبرك بالصالحين أمر لا يجوز لوجوه متعددة. منها أولا أنه لا أحد يسامي أو يقارب النبي صلى الله عليه وسلم فضلا وصلاحا وبركة، وثانيا أن مدار الصلاح على القلب، وهذا أمر لا يطلع عليه إلا الله ولا يعلمه إلا الله، والحكم على الشخص بالظاهر بالصلاح أمر ظني. يعني إذا رأيت شخصا تقول هذا صالح، أمر ظني، قد يكون ظاهره الصلاح من صلاة وكذا، لكن يكون عنده في قلبه من أشياء تحبط العمل، فلا يجوز التبرك بأمر مظنون. وثالثا أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غير النبي عليه الصلاة والسلام، لا في حياته ولا بعد مماته، فلم يفعلوا ذلك مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من فضلاء الصحابة، فدل ذلك على أن هذا التبرك خاص به. وأيضا وجه الرابع أن التبرك بالصالحين أيضا قد يكون ذريعة أو وسيلة إلى فعل ما لا يجوز، واعتقاد أن ذلك يوصله ويقربه إلى الله، فاليوم يتبرك به وغدا يظن أن ذلك مما يقربه إلى الله. وأمر خامس أيضا أن هذا التبرك قد يحدث فتنة، يحدث فتنة بالنسبة للمتبرك به، فيغتر بنفسه ويعجب بنفسه، فيكون هذا كالمديح أو كالمدح في وجه الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يحث التراب في وجه المداحين. مسألة ثالثة أيضا وهي قصد الأماكن الأثرية للتبرك بها، قصد الأماكن الأثرية للتبرك بها. قصد الأماكن الأثرية من حيث العموم لا يخلو من حالين، بل من ثلاث حالات. قصد الأماكن الأثرية لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون قصدها على سبيل النزهة والفرجة، فهذا لا حكم له، لا حكم له إلا ما ورد الشرع بالنهي عنه، إلا ما ورد الشرع بالنهي عنه كديار ثمود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم. وثبت أنه عليه الصلاة والسلام لما مر بديار ثمود قنع رأسه، قنع رأسه. أما غير ذلك يعني مما لم يرد النهي عنه فهذا جائز، فلو ذهب إنسان مثلا إلى جبل أحد أو إلى موقعة بدر أو ذهب إلى صخرة بيت المقدس للنزهة والفرج أو جبل عرفة، كل هذا الأصل جوازه. القسم الثالث، القسم الثاني أو الأحوال، نقول الحالة الثانية أن يقصد هذه الأماكن الأثرية تعبدا وتقربا وطلبا للبركة، يذهب إليها تعبدا وطلبا لبركتها، فهذا من البدع، من البدع. وفيه محاذير متعددة. الأول، المحذور الأول أن هذا النوع من التبرك لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل فيه شيء لا إثباتا ولا نفيا. والقاعدة الشرعية أن كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله مع قيام المقتضي وعدم المانع فهو بدعة. كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل مع قيام المقتضي، يعني السبب المقتضي وعدم المانع فهو بدعة. وثانيا أن بركة هذه الأمكنة، أن بركة هذه الأمكنة إنما كانت نقول أن الأمكنة الأرضية لا تكون مباركة إلا بدوام الطاعة والعبادة فيها، فالطاعة والعبادة هي سبب إعطاء البركة لهذه الأماكن. ومعلوم أن الطاعة والعبادة لا تشرع في هذه الأماكن فلا تكون فيها بركة، ولذلك المساجد لا تكون مباركة إلا بدوام الطاعة فيها، ولا تدوم البركة مع زوال الطاعة. فلو كان هناك مسجد وأزيل أو نقل، فموضع المسجد هل فيه بركة الآن؟ زالت وزال حكمها. ولو كان هناك موضع يتخذ سوقا أو مكانا لجلوس الناس وفيه لغط ولغو ثم اتخذ مسجدا صار فيه إيش بركة وخير بسبب الطاعة. أيضا أن الوجه الثالث أن التبرك بالآثار وقصدها قد يكون وسيلة إلى ما هو أعظم من تقديسها والاعتقاد فيها، وهذا محذور لأنه قد يكون سببا لأن يذهب الإنسان ويدعو عندها، وربما يبتلى أن الله عز وجل يجيب دعاءه عند ذلك الموضع فيظن أن هذا الموضع أنه سبب لإجابة الدعاء، ابتلاء من الله عز وجل، والحقيقة أن دعاءه أجيب عند الموضع لا بسبب الموضع، يعني عنده لا به، فتجب أن يذهب إلى صخرة أو ما أشبه ذلك فيدعو الله عز وجل يجرب الصخرة هذه مباركة وهذه كذا يجرب فيدعو فيستجاب له فيعتقد أن إجابة الدعاء كان بسبب الدعاء عند هذه الصخرة أو عند هذا الجبل، فيصحب اعتقاد ويقدس هذا الموضع مع أنها صخرة لا تضر ولا تنفع. ثم قال المؤلف رحمه الله، نعم، الحال الثالثة أن يقصد هذه الأماكن الأثرية للتوجيه والإرشاد والنصح لمن يكون فيها، فهذا جائز بل قد يكون واجبا، يعني مثلا يذهب إلى الأماكن الأثرية لا للنزهة ولا لاعتقاد بركتها، وإنما يذهب لينصح من يكون في تلك الأماكن، فمثلا يصعد إلى جبل عرفة لينصح من يتمسح بالصخرات أو يصلي هناك، يذهب مثلا إلى جبل أحد أو جبل ثور أو جبل النور لأجل أن ينصح، لأن هناك أناس يأتون إلى غار حراء الآن يذهبون إلى هذه الأماكن يعتقدون أن فيها بركة، تجد يصلون ويدعون الله عز وجل ويرون أن هذه الأماكن أن هذا المكان سبب لإجابة الدعاء، فتجدون يكتبون أدعية فلو ذهب إنسان إلى ذلك المكان، يعني ذهب إلى غار ثور لأجل أن يناصح من يفعل أمورا بدعية أو شركية فهذا مطلوب، بل قد يكون واجبا. إذن الذهاب إلى هذه الأماكن التي الأماكن الأثرية إما أن يكون تفرجا أو تعبدا أو لأجل الدعوة والمناصحة. ثم قال الله تبارك وتعالى، ثم قال المؤلف رحمه الله، وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى الآيات، والآيات جمع آية وأقل الجمع ثلاثة، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء، وذكر بعض النسخ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم إلى قوله ولقد جاءهم من ربهم هدى. طيب أفرأيتم اللات والعزى، الهمزة أفرأيتم أصلها أخبروني، فالهمزة للاستفهام، وهذا الاستفهام للإنكار أولا والتحقير لشأن هذه الأصنام، فهو استفهام للإنكار والتحقير، للإنكار عليهم وللتحقير من شأن هذه الأصنام. والمعنى أفرأيتم أي أخبروني بعدما سمعتم من آيات الله الكبرى، لأن هذه الآية أتت بعد ذكر لآيات الله عز وجل، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، فذكر الله عز وجل آيات متعددة، أي بعدما سمعتم هذه الآيات الكبرى الدالة على عظمة الله وقدرته أخبروني ما شأن هذه الأصنام، ما شأنها وما قيمتها وما مرتبتها وهل نفعت أو ضرت حتى تجعلونها شركاء مع الله عز وجل. أفرأيتم اللات والعزى، اللات تقرأ أو قرأت بتخفيف التاء وتشديدها، اللات واللات فالجمهور جمهور قراءة الجمهور على تخفيف التاء اللات، فهو على هذا المعنى مشتق من لفظ الجلالة الله أو من الإله أو من الإله، وهذا أيضا من الإلحاد في أسماء الله المشتقة من أسماء الله أسماء لأصنامهم. والقراءة الثانية وهي قراءة ابن عباس وكذلك غيره بتشديد التاء اللات اللات، وحينئذ تكون اسم فاعل من اللت وهو الخلط، من اللت وهو الخلط. وأصل ذلك يعني اللات أصله صنم، أصل هذا الصنم لرجل كان يلت السويق للحجاج، يعني اللات صنم وأصله كان لرجل، يعني وضع عن رجل كان يلت السويق للحجاج يعني يخلطه بسمن ونحوه، فلما مات عكفوا على قبره، عكفوا على قبره. ولذلك ذكر ابن كثير رحمه الله أن اللات صخرة بيضاء منقوشة وعليها بيت في الطائف، لها أستار ولها سدنة وحولها فناء. معظم أهل الطائف ومن حولهم يعظمونها، يعني أهل ثقيف ومن تابعهم يعظمونها. يقول فرأيتم اللات والعزى، العزى فعلى من العز، وهو مؤنث الأعز كالفضلى والأفضل، كالفضلى والأفضل. العزى قيل إنها مأخوذة من اسم الله العزيز، مأخوذة من اسم الله العزيز، أفهمتم؟ العزى قيل إنها مأخوذة من اسم الله العزيز، ولكن ما هي العزى؟ قالوا إنها شجرة سمر في وادي نخلة بالقرب من عرفات، شجرة، وبعضهم يقولون شجرات ثلاث في وادي نخلة بالقرب من عرفة، كانت قريش تعظمها. ولهذا في يوم أحد لما قال أبو سفيان يوم بيوم بدر إلى أن قال لنا العزة ولا عزة لكم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الشاهد قوله لنا العزة ولا عزة ولا عزة لكم. وكانوا يعظمونها وجعلوا لها يعني أستارا وسدنة يعتكفون عندها للتبرك ويعلقون عليها أسلحتهم للتبرك. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى نخلة فقطع تلك الشجرة وهدم البيت الذي بني عليها. يقول اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، منات أيضا صنم بالمشلل بين موضع بين مكة والمدينة، كان لهذيل يعني قبيلة هذيل، وكانت القبائل من الأوس والخزرج وكذلك خزاعة كانوا يعظمونه بل ويهلون منه للحج، يجعلون كالميقات إذا أرادوا أن يحجوا يهلون من عند هذا الصنم، هذا الصنم. وقوله منات اشتقاقه قيل إنه مشتق من اسم الله المنان، كما أن اللات من الإله والعزة من العزيز، منات من اسم الله المنان. وقيل إن اشتقاقه من الفعل الذي يحصل عنده وهو كثرة ما يمنى فيه ويراق من الدماء تقربا إلى الله، فسمي منات لكثرة ما يمنى، كما أن منى تسمى منى، قال العلماء لكثرة ما يمنى يعني يراق فيها من الدماء. نعم. ومنات الثالثة الأخرى، الأخرى أي المتأخرة الوضيعة القدر، لأن الأخرى يعني متأخرة ووضيعة، ولهذا قال الله تبارك وتعالى في آية أخرى وقالت أخراهم لأولاهم، أخراهم قال المفسرون أي وضعاؤهم، لأولاهم يعني لأشرافهم. ومناة الثالثة الأخرى أي أن رتبتها عندهم منحطة عن اللتين قبلها وهي اللات والعزى، فهي منحطة رتبة ومنحطة أيضا معنى ووصفا. منحطة رتبة لأنها تأتي في المرتبة الثالثة بعد اللات والعزى، وهي أيضا منحطة من حيث المعنى والوصف، فليس تعظيمهم لها كتعظيم اللات والعزى. يقول ألكم الذكر وله الأنثى، الجملة هنا استفهامية، يعني جملة ألكم الذكر وله الأنثى جملة استفهامية، والاستفهام هنا استفهام إنكاري، وهو إنكار على المشركين الذين يجعلون لله عز وجل الإناث ولهم الذكور. يقول الإناث لله والذكور لهم، أين ذلك؟ هنا في الآية ألكم الذكر وله الأنثى، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشاهدوا خلقهم. طيب، فإذا ولد الذكر فرحوا به واستبشروا، وإذا ولدت الأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، كما قال الله عز وجل وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ويقول في نفسه إن هو يحدث نفسه أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، قال الله عز وجل ألا ساء ما يحكمون. طيب، تلك إذن قسمة ضيزة، تلك هذه إشارة إلى القسمة المفهومة من الجملة الاستفهامية ألكم الذكر وله الأنثى. إذن أي إذا جعلتم البنات لله والبنين لكم قسمة ضيزة أي جائرة ظالمة، وضيزة من ضازه يضيزه إذا ظلمه وجار عليه، ضيزة مأخوذة من ضاز يضيز إذا جار أو ظلم. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، إن هنا نافية بمعنى ما، والقاعدة أن إن إذا أتت بعد إلا مثبتة فإنها تكون بمعنى ما، إن إذا أتت بعد إلا مثبتة فإنها تكون بمعنى ما. قالوا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، يعني ما هذا إلا ملك كريم، إن هذا إلا اختلاق، ما هذا إلا اختلاق، إن هذا إلا سحر مبين، يعني ما هذا إلا سحر مبين. وقوله إن هي الضمير فيه هي عائد على ماذا؟ على الأصنام، أي ما هذه الأصنام المذكورات إلا مجرد أسماء لا حقيقة لها، هذه الأصنام المذكورة هي مجرد أسماء لا حقيقة لها، فالاسم لا يدل على المسمى. ويقول سميتموها أنتم وآباؤكم، أي أنها مجرد تسمية من تلقاء أنفسكم وتقليدا لآبائكم، ما أنزل الله بها من سلطان، أي ما أنزل الله بعبادتها من حجة وبرهان، لأن المراد بالسلطان هو الحجة والبرهان. سميتم ما أنزل الله بها من سلطان، وما في قوله ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن، إن هنا أيضا يقال فيها كما قيل نافية، يعني بعدها إلا مثبتة، إن يتبعون إلا الظن، يعني ما يتبعون إلا الظن، والظن هو الاعتقاد الخاطئ المبني على غير يقين، الظن هو الاعتقاد الخاطئ المبني على غير يقين، هذا هو الأصل، لكن المراد به هنا مراد الظن هنا الوهم الخيال الذي ليس له حقيقة، لأن الظن قد يكون صحيحا وقد يكون وهما، لكن هنا وهم. ولهذا الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، يعني وبعضه ليس بإثم. فهنا لا نقول الظن هو الاعتقاد الخاطئ، نقول المراد بالظن هنا الوهم الخيال الذي ليس له حقيقة. أيضا أن هذه الأصنام تستحق العبادة، يعني أن تبعنا إلى الظن يعني ظن أن هذه الأصنام تستحق العبادة، والظن لا يغني من الحق شيئا. وما تهوى الأنفس، يعني ما تميل إليه أنفسهم أو نفوسهم الباطلة، وذلك لأن لهم مصلحة وحظا في تعظيم وعبادة هذه الأصنام. ما هي المصلحة؟ أنهم تكون لهم السيادة والرئاسة، ويعظم قومهم، وتكون لهم مصلحة فيما يتعلق بالمال، فبسبب أهوائهم ومصالحهم صاروا يعظمون هذه. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، المراد بالهدى أي البيان والحجة، بالكتاب المنزل والنبي المرسل، أن هذه الأصنام ليست آلهة ولا تستحق العبادة. يقول وجملة ولقد جاءهم من ربهم الهدى، الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: اللام وقد والقسم المقدر والتقدير، والله لقد جاءهم من ربهم الهدى. فهمتم؟ طيب، هذه الآية فيها فوائد، وأيضا بقي علينا مسألة المناسبة نذكرها إن شاء الله في الدرس القادم. نعم. لا ما يجوز حتى هذا. أي عمر رضي الله عنه يقول: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. وذلك بعض الناس خطأ الآن يأتي إلى أستار الكعبة ويمسح على أستار ويمسح جسده، كل هذا ليس الأصل. الكعبة حجر، لولا أن الله عز وجل تعبدنا بالطواف حولها لكان الطواف حولها من الشرك. ها؟ لكن شوف، الشيء قد يكون بأمر الله قد يكون عبادة، وبنهي الله قد يكون شركا. انظر في قصة يوسف، خروا له سجدا، السجود أي السجود لما أمر الله عز وجل به صار عبادة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، صار تركه معصية، ولو فعله الإنسان الآن صار شركا وكفرا. نعم. هي مباركة، فيها بركة. نعم، هذه ورد الشرع ببركتها بذاتها. في ماذا؟ التبرك، التبرك بأمر شرعي معلوم. أي أي حتى شرعي، يعني بالشرع يعني أو بالحسي المعلوم، لكن هي في بالأمر الشرعي، لأن الشرع ورد أن فيها بركة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما زمزم: إنها مباركة، إنها طعام بعض. نعم. هو النهي ورد عن ديار ثمود فقط، هي في زيارة غيرها، يعني مثلا الأماكن التي حصل فيها عذاب وما شابه ذلك هذه الديار. لكن يعني مسألة القياس نقول إحنا الثواب قد لا يثبت، لأن الثواب والعقاب يعني ليس هناك قياس في مسألة الثواب ومسألة العقاب. لكن في ديار ثمود النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم. ولهذا العلماء قال: لا يصح الوضوء في بئر ديار ثمود، يعني البئر اللي في ديار ثمود لو توضأ إنسان منه يقول لا يصح الوضوء منه.